الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، هذا الفصل الذي نشرع به الآن معقود لبيان حكم الإيلاء. الإيلاء في اللغة هو الحلف، أما شرعا فهو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبولها مطلقا أو فوق 4 أشهر، يعني أن يحلف أن لا يجامع زوجته على الإطلاق مثلا، أو أن يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، كأن يحلف أن لا يجامعها 5 أشهر أو 4.5 أشهر، أو 6 أشهر، وهكذا. ومثله ما إذا حلف أن لا يجامعها إلى أن تموت أو يموت هو، فهذا ملحق بهذا، والإيلاء معصية. وبالتعريف الذي ذكرناه خرج ما لو حلف على الامتناع من التمتع بغير الوطء فلا يكون إيلاء. فإذا حلف الزوج أن لا يطأ زوجته مطلقا، أي من غير تقييد بمدة، أو حلف أن لا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، فهذا مول من زوجته، أي واقع في معصية الإيلاء، وذلك لأنها تتضرر بقطع طمعيتها في أمر لها فيه حق العفاف وهو الجماع، ولكون المدة أكثر من 4 أشهر، لأنه لو ترك جماعها بلا حلف لبقي لها طمعية في ذلك. وإن حلف على مدة دون 4 أشهر أو إلى 4 أشهر فهذه مدة تصبر إليها المرأة عادة، أما ما زاد عن 4 أشهر فإنه في العادة يقل صبرها، فلذلك كان معصية. وقد يكون الإيلاء بلفظ صريح أو مع الكناية، فإذا قال مثلا لا أضاجعك أو لا أباشرك فهذه كناية ينظر فيها إلى نيته، ومثل الحلف بالله الحلف بصفة من صفاته، فإذا وقع في ذلك يضرب له القاضي أجلا 4 أشهر تبتدئ من الإيلاء، لما آل ابتدأت المدة، فإذا انقضت هذه الأشهر 4 ولم يجامعها يخير المولي، يعني هذا الزوج الذي آل يخيره القاضي بين الجماع مع الكفارة لأنه حلف أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج من الرجوع إلى الجماع ومن الطلاق طلق القاضي عليه طلقة واحدة، يقول القاضي في التطليق عليه مثلا أوقعت عن فلان على فلانة طلقة أو نحو ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.